والله الظاهر لا هذا ولا هذا. الذي عليه أهل أكثر أهل العلم أن الجماعة الثانية لا بأس بها، لا بأس بها، ولكن كره بعض أهل العلم الجماعة الثانية لأمور، منها أنها يعني تعين الكسالة، اللي لا يحصل صلاة الجماعة أن إذا قال له أقيمت الصلاة قل ما في مشكلة ندرك الجماعة الثانية أو ندرك الجماعة الثالثة، فتعين الكسالة على إهمال صلاة الجماعة، هذا أمر. الأمر الثاني قد يقع في قلب الإمام شيء، خاصة إذا تكررت هذه الجماعة الثانية بنفس الأشخاص يصلون جماعة ثانية في أكثر من مرة، يعني دائما يتأخر دائما يصلي جماعة ثانية، قد يقع في قلب الإمام أن هذا ما يحب أن يصلي خلفه مثلا. كذلك الجماعة الثانية لم يكن من هدي الصحابة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقام بهذه الكثرة أو بهذه الطريقة، واستثنى أهل العلم إذا كان مسجد سوق أو مسجدا على الطريق، يعني طريق السفر أو غيره، لأن هذا كثرة الداخلين والخارجين يترددون عليه، فما في مشكلة بالنسبة للجماعة الثانية. وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه جاء معه صاحباه أظن علقمة والأسود، فدخل المسجد وإذا قد قضيت الصلاة، فذهبوا إلى البيت وصلوا جماعة في البيت ولم يصلوا جماعة في المسجد. بينما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء معه جماعة أيضا وقد قضيت الصلاة فأقام وصلى جماعة ثانية، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. وأما الأثر المشهور ذكر الشيخ ناصر وغيره عن الحسن البصري أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد قضيت الصلاة صلوا فرادى، فهذا لا يصح عن الحسن أولا، ثم ثانيا يعني هذا على سبيل الإباحة، فالقصد أن الجماعة الثانية مباحة، إن شئت لو دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة فإن لقيت جماعة ثانية أنت مخير بين أن تأتم بهم وأن تصلي وحدك أو ترجع إلى بيتك وتصلي بيتك، لأن الأصل اللي أنت جاي هو الجماعة الأولى وهي اللي فيها الأجر، فأنت جاي للجماعة الأولى، فإن شئت التحق بالجماعة الثانية وإن شئت صلي وحدك وإن شئت أرجع إلى بيتك وصلي هناك، كل هذا جائز. أما الذين يصلون جماعة ثانية فلا ينكر عليهم، والذين لا يصلون جماعة ثانية لا ينكر عليهم، لو جئنا خمسة مثلا نحن قد قضى الصلاة وحصلي الحالة ما لأحد حق أن ينكر علينا، وإن صلينا جماعة ما لأحد حق أن ينكر علينا، إلا إذا كان هذا المسجد سوق أو مسجد على طريق السفر فالأفضل أن تصلى جماعة ثانية.